الحمد لله بخير. اللهم لك الحمد. شيخ، قصة مقتل سعد بن عبادة ذكرتها أنت في إرواء الغليل وقلت لا يصح، ثم قلت هنا يا شيخ ولكني لم أجد إسنادا صحيحا على طريقة المحدثين، فقد أخرج ابن عساكر عن المسيرين مرسلا. طيب يا شيخ، هناك طريق آخر عن قتادة عند الحاكم، فهل القصة تتقوى بهذين الطريقين؟ لا ما تتقوى؟ لا ايه. طيب يا شيخ، اذا اتت هذه القصة من طرق يعني كلها مرسلة، لما تأتي حينما تأتي ننظر، ها؟ حينما تأتي ننظر. ايه، انا جمعت الاسانيد يا شيخ هذه كلها. ابعث لي اياها. كيف يا شيخ؟ ابعث لي اياها. بالبريد يعني؟ ايوه ما عندي رقم البريد يا شيخ. بيصير عندك. ايه. طيب يا شيخ، جزاك الله خير يا شيخ. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام.